50 languages. 55 55 العمل المهنة كلسة ماڑوودو ما مهنتك؟ أية مهنة تمارس؟ نيفو ينو كلسة ماڑوتتيري؟ زوجي طبيب. ننّا غندا ورثي إندا ويديرو. وأنا أعمل بدوام جزئي كممرضة. نانو أريكاليكا دادياغي كلسة ماڑوتتيني. قريبا سنتقاعد. إنّو سوالپ سمَيَدَلّي ناوو وِشْرَانْتِ وَيْتَنَا پَڑَيَلِدَّيْوَي. ولكن الضرائب مرتفعة. آدَرَي تِرِيگِگَلُ تُمْبَا جَاسْتِي. والتأمين الصحي مرتفع. مَتُّو آرُوْجْيَ وِمَي دُبَارِي. ما تريد أن تصبح؟ نينو مُنْدَي يَنَا غَلُو بَيَسُتِّيَا؟ أريد أن أصبح مهندسا. نانو إنجينير آغلو إشتاپڑوتتيني. أريد أن أدرس في الجامعة. نانو وشوا ودياني لأيدلي وودلو بيسوتتيني. أنا متمرن. نانو تربيتي پڑيوتتيني. لا أربح كثيرا. نانو هچچو سمپادسو دلّا. أنا أتمرن في دولة أجنبية. نانو هوردش دلّي تربيتي پڑيوتتيني. هذا هو رئيسي. أورو ننّا ميلاديكاري. وزملائي لطفاء. ننّا سهوديوگيگلو وليّاورو. عند الظهر نذهب جميعا إلى المقصف. عند الظهر نذهب جميعا إلى المطعم في الشركة. ناوو پرتي مدھیانا كانتينيگه هوگوتتيوه. إني أسعى للحصول على عمل. نانو وندو كلسوانو هڈوكوتتيدينه. منذ عام وأنا عاطل عن العمل. نانو وندو ورشدندا نيروديوغي آگيدينه. في هذا البلد الكثير عاطل عن العمل. إي ديشدلي تُمبا نيروديوغيگلِدّاره.